قديما قبل الإسلام وبعده يعتبرون بالسنن الكونية ويخبرون ببعض الأمور، وهم لا يعلمون الغيب، لكن هناك سنن كونية لا تتخلف دلت عليها الأدلة المشاهدة من أحوال الناس ومن مما يجريها الله عز وجل في الكون من هذه السنن. فالسعيد يتعظ بما يعني يرى من أحوال الناس ويعتبر، والشقي من جعل عظة لغيره، يعني جعل عبرة وموعظة لغيره بما يقع عليه من البلاء، فينتفع الناس بما وقع له وهو يعني لم ينتفع بذلك. ولهذا من أفضل ما ينتفع به الإنسان في هذه الحياة التجارب ومعرفة أحوال الناس، وهذه الأمور لا يدركها إلا كبار السن وأهل المعرفة والخبرة بأحوال الناس، بخلاف الشاب في مقتبل العمر فليس له خبرة وليس له معرفة، فالشيوخ أعرف بهذه الأمور ويذكرون من التجارب ومما شاهدوا في أحوال الناس ما تكون فيه عبرة ومواعظ للناس. قال: فقلت: كيف يشقى من لم يعمل؟ يعني كأنه استنكر قول ابن مسعود: إن الشقي من شقي في بطن أمه. قال: فقلت: كيف يشقى من لم يعمل؟ فلقيت حذيفة ابن أسيد الغفاري فأخبرته بما قال ابن مسعود. كأن أبا الطفيل كأنه استشكل هذا الأمر، فلقي حذيفة ابن أسيد الغفاري فأخبره بما قال ابن مسعود رضي الله عنهم، فقال لي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أراد أن يخلق العبد قال الملك: يا ربنا أذكر أم أنثى؟ إذا أراد أن يخلق الله العبد، كما جاء في حديث ابن مسعود أن هذه النطفة تكون في الرحم ثم تتطور، أول ما تكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يأمر الله عز وجل بنفخ الروح فيه، فعند ذلك يسأل الملك، يسأل الله عز وجل عن هذه الأمور وما قدر لهذا الجنين: أذكر أم أنثى؟ وهذا دليل على أنه لا يعلم ما في الأرحام إلا الله عز وجل، كالذكورة والأنوثة لا يعلمها إلا الله. وليس معنى ذلك كما يفهم البعض أنه لا يعلم ما في الأرحام حتى تلد المرأة ويعرف هل هو ذكر أم أنثى، ولكن في هذه المرحلة قبل مرحلة التخليق وقبل أن يأذن الله عز وجل فيه بأمره فلا يمكن أن يعرف هذا، لكن بعد ذلك يبدأ ينمو هذا الطفل في الرحم، وفي مرحلة من المراحل يعرف يعني الأطباء عن طريق الأشعة وعن طريق التصوير التلفزيوني هل هذا ذكر أم أنثى. وليس هذا من علم الغيب، إلا أن هذا المولود في الرحم فاستطاعوا أن يصلوا إلى العلامات التي يعرفون بها هل هو ذكر أم أنثى، أما قبل ذلك لا يعلم هل هذا ذكر أم أنثى إلا الله عز وجل. حتى الملك الذي أوكله الله عز وجل بهذه النطفة وبهذا الجنين لا يدري هل هذا ذكر أم أنثى، فيسأل الله عز وجل فيقدر فيكتب ما قدر الله عز وجل. قال: فيقول الرب ما شاء، يقضي الله في هذا بما شاء، هل هو ذكر أم أنثى. قال: ويكتب الملك، يعني يكتب ما أطرأه الله عليه من أن هذا ذكر أو أنثى، ثم يقول الملك: يا ربنا شقي أم سعيد؟ يسأل هذا الملك الله عز وجل: هل هذا الجنين شقي أم سعيد؟ قال: فيقول الرب ما شاء، ويكتب الملك، يعني يكتب الملك ما أمر الله عز وجل فيه من أنه هل هو شقي أم سعيد. وهذه هي الإجابة على سؤال أبي الطفيل لما استشكل هذا الأمر. والمعنى في قول ابن مسعود إن الشقي من شقي في بطن أمه، يعني الشقي من شقي في بطن أمه من باب العلم، يعني أن الله علم أنه شقي، ولا يعني ذلك أنه كتب عليه الشقاء قبل أن يعمل، لكن علم الله أنه يحيا ويبلغ سن الرشد ويعمل بعمل أهل الشقاء فكتبه الله من الأشقياء، وأن الآخر يعمل بعمل السعداء فكتبه الله من السعداء. فهذا من باب العلم، العلم السابق، وهو علم الله بهذا المخلوق قبل أن يوجد، هل يعمل بعمل أهل الشقاء أم بأهل السعادة. وأما الجزاء والحساب فإنه لا يترتب إلا على العمل، فهو شقي في علم الله السابق وسعيد في علم الله السابق. وأما سبب الشقاوة وسبب السعادة فهو ما يحصل منه من العمل، ولذا قال الله عز وجل جزاء بما كانوا يعملون في دخول أهل الجنة الجنة. فإذا هنا هو شقي أو سعيد في علم الله عز وجل السابق، هل هو شقي أو سعيد؟ وأما ما استحق به أن يكون من الأشقياء فهو عمله الذي سيعمله، وما استحق أن يكون به من السعداء فهو عمله الذي يعمله مع توفيق الله عز وجل. قال ثم يقول الملك يا ربنا ما هو لاق، يعني ما الذي سيلاقيه من البلاء ومن المصائب ومما يعرض له في هذه الدنيا. قال فيقول الرب ما شاء، فيقول الرب ما شاء، ويكتب الملك أيضا هذا. ثم يقول الملك ما رزقه، يعني ما رزق هذا المولود وهذا الجنين، فيقول الرب ما شاء ويكتب الملك الأرزاق والآجال والأعمال والسعادة والشقاوة والذكورة والأنوثة كلها مكتوبة مقدرة. قال ثم يقول يا ربنا ما أجله، فيقول الرب ما شاء ويكتب الملك. إذن هذه كلها أمور مقدرة لكل مولود عندما يكون في الرحم، وهذا بناء على علم الله السابق. ثم بعد ذلك كل سيصير إلى ما علم الله فيه وما قدر الله له بناء على علم الله السابق. قال المصنف رحمه الله قال ابن وهب وأخبرني هشام بن سعد عن سليمان بن حفص العدوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيفتح على أمتي في آخر الزمان باب من القدر ولا يسده شيء، ويكفيكم أن تقرؤوا هذه ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وقوله ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث المرسل من حديث سليمان بن حفص العدوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيفتح على أمتي في آخر الزمان باب من القدر ولا يسده شيء ويكفيكم أن تقرأوا هذه. هذه من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه سيفتح في آخر الزمان باب من القدر، يعني يتكلم الناس في باب القدر ويحدث بعض الناس بعض الأمور المحدثة في باب القدر، وقد حصل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم القدرية الأوائل في القدر وقالوا إن الأمر أنف، يعني مستأنف، وأن الله لم يقدر الأشياء، وكان هؤلاء يزعمون أن الله لم يعلم الأشياء حتى وقعت. ثم جاء بعدهم من تبنى مقالة القدرية الأوائل وهم المعتزلة، وأنكروا خلق الله لأعمال العباد، وزعموا أن أعمال العباد مخلوقة مفعولة لهم، وهذا خلاف ما دلت عليه الأدلة أن أعمال العباد مخلوقة لله عز وجل. فتكلم القدرية في باب القدر قال ولا يسده شيء، وهذا أيضا يعني دليل وعلامة عظيمة من علامات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يزال الآن هذا الباب وما أحدث فيه موجود في الناس، يتكلم الناس في هذا الباب. قال: ويكفيكم أن تقرأوا هذه، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وهذه الآية في إثبات العلم وفي إثبات القدرة، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، يعني دليل على قدرة الله على كل شيء، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير. ويدخل في هذا قدرة الله عز وجل على أعمال العباد، وأن الله إذا قدر الشيء فإنه سيقع، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقال: وقوله ألم تعلم أن الله يعلم، أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وهذه في إثبات العلم، يعلم ما في السماء، ما في السماء والأرض، يعلم العلم السابق لأعمال العباد والعلم المصاحب، يعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون، ويعلم ما سيكون، كل ذلك في علم الله. إن ذلك في كتاب، أي في اللوح المحفوظ، ومسطور في اللوح المحفوظ كما دلت على ذلك الأدلة، إن ذلك على الله يسير. فهذا فيه إشارة إلى علم الله السابق في الآية الثانية، وإشارة إلى قدرة الله في الآية الأولى، وفي الآية الثانية أن الله كتب المقادير. وهذا دليل على أن الشفاء والخروج من الشبة بالرجوع إلى كلام الله وإلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الأمة لن تضل ما تمسكت بكتاب ربها وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن ابن وهب قال: وحدثني حفص بن مسرة عن رجاء بن سويد أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام سأل ربه فقال: يا رب إنك عدل وقضاؤك عدل، فكيف تقضي على العبد بالذنب ثم تعذبه عليه؟ فقال: يا ابن البتول أله عن هذا، فإنه من مكنون علمي. ثم ذكر هذا الأثر أن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام سأل ربه فقال: يا ربي إنك عدل وقضاؤك عدل، فكيف تقضي على العبد بالذنب ثم تعذبه عليه؟ فقال: يا ابن البتول ألها عن هذا، فإنه من مكنون علمي. هذا إن ثبت عن عيسى عليه الصلاة والسلام فهو سؤال منه لله تبارك وتعالى، قال: كيف تقضي على العبد بالذنب ثم تعذبه عليه؟ فقال الله تبارك وتعالى: يا ابن البتول، والبتول هي مريم عليه السلام، والبتول في اللغة هي المرأة العذراء التي انقطعت للعبادة ولم تتزوج، والتبتل في الإسلام ممنوع، وإنما كان في بني إسرائيل، فلا رهبانية في الإسلام، والتبتل وهو الانقطاع للعبادة وعدم الزواج هذا لم يأتي في ديننا ولم يشرع لنا، ولكنه في من كان قبلنا. ومريم عليه السلام هي البتول لأنها لم تتزوج، ورزقها الله عز وجل عيسى من غير زوج. قال: يا ابن البتول إلها عن هذا، فإنه من مكنون علمي. وهذا فيه بيان بالإعراض عن التنقيب عن مكنون علم الله وعن سر الله في القدر، فإن الناس لا يعلمون الحكمة ولا يعلمون حكمة الله فيما قدر أن هذا يطيع وهذا يعصي، كل ذلك بقدر الله وبعلم الله تبارك وتعالى. ولهذا ذكر العلماء أن من العقل عدم الخوض في العلم المحجوب، والعلم المحجوب هو سر الله في القدر، كما قيل القدر، كما قال الإمام أحمد وغيره: القدر قدرة الله، وقال غيره: القدر سر الله. قيل أن هذا أفضل ما عرف به القدر، فلا يجوز الإنسان أن يخوض في القدر لما الله أعطى فلان ومنع فلان هدى فلان وأضل فلان، لكن نعلم أن الله حكيم عليم، وقد جاء في الأدلة ما يدل على أسباب الهداية وأسباب الضلال، وأن من استقام على دين الله وسأل الله الهداية واستعان بالله وتوكل على الله فإن هذا من أسباب الهداية، وأن من زاغ عن دين الله وأعرض عن هداية الله لخلقه عن طريق هذا الكتاب والسنة وهذه هداية الإرشاد، وإذا أعرض عن هذه الهداية فإن الله عز وجل يخلي بينه وبين نفسه. نعم. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن ابن وهب قال أخبرني حفص بن مسرة عن سفيان بن سعيد الثوري أن عزيرا سأل ربه عن مثل ما سأله عيسى فقال انتهي عن هذا، فأعاد ذلك مرارا فقال له سألتني عن علمي وإن عقوبتك عندي أن أمحو اسمك من النبوة. ثم ذكر هذا الأثر أن عزيرا سأل ربه عن مثل ما سأل عيسى فقال انتهي عن هذا، فأعاد ذلك مرارا فقال له سألتني عن علمي وإن عقوبتك عندي أن أمحو اسمك من النبوة، يعني من الأنبياء. وعزير هو أحد الصالحين وهو من بني إسرائيل، وهو على الصحيح ليس بنبي، وهذا الأثر إن ثبت فهو دليل على أن الإنسان قد يحرم التوفيق والفضل بسبب ذنوبه وبسبب التنقيب. ولهذا قال العلماء إن من العلم هو تعلم العلم المبذول والإعراض عن العلم المحجوب، يعني هناك علم مبذول خوطبنا به في الكتاب والسنة، فمن العلم ومن التفقه والتعلم أن يتعلم الإنسان هذا العلم الذي خاطبنا الله به في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن العلم الإمساك عن العلم المحجوب، العلم المحجوب الذي لم نخاطب به، مثل سر الله في القدر، مثل كيفية صفات الله عز وجل، مثل متى تقوم الساعة، مثل الأمور المغيبة التي لم يطلعنا الله عليها، فلا يجوز الإنسان أن ينقب عن هذا العلم المحجوب، لأنه لا سبيل لذلك إلا بالخبر عن الله، والله عز وجل لم يطلع عليه خلقه، فالخوض في هذه الأمور هو سبيل الهلاك والزيغ والانحراف. ولهذا لما أراد بعض من ينتسب للإسلام من الفلاسفة والمتكلمين التنقيب عن هذه الأمور ضلوا ضلالا بعيدا وانحرفوا، واعترف بعضهم في آخر حياته أنه ما أورثه هذا العلم الذي يدعي إلا الشك والريب، وأنه قد خالف علماء الإسلام فيما نهوه عنه من الخوض في هذه الأمور، وأهل السنة عصمهم الله بتعلم العلم المشروع الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، والإمساك عند هذا الحد وعدم التنقيب والبحث عن العلم المحجوب الذي حجب عنهم والذي لا سبيل إلى معرفته إلا بالوحي، فإذا لم يأتي به الوحي ولم يأتي به خبر عن الله عز وجل فلا يجوز للإنسان أن ينقب عنه. قال المصنف رحمه الله قال ابن وهب وأخبرني ابن مهدي عن عمر بن محمد قال سمعت سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وسأله رجل فقال له الزنا مقدر؟ فقال نعم. قال كل شيء كتبه الله علي؟ قال نعم. قال كتبه علي ويعذبني عليه؟ قال فأخذ سالم الحصى فحصبه. ثم ذكر هذا الأثر قال سمعت سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم وسأله رجل فقال له الزنا مقدر؟ فقال نعم، يعني سأل سالم بن عبد الله بن عمر قال الزنا مقدر؟ فقال نعم. قال كل شيء كتبه الله علي قال نعم. قال كتبه علي ويعذبني عليه. فأخذ سالم الحصى فحصبه، يعني أخذ كفا من حصى ورماه بذلك. وهذه من عقوبة الأئمة لهؤلاء الذين يجادلون بالباطل والذين ينقبون عن هذه الأمور، لأن الله عز وجل حكيم فيما يقدر، ونحن نعلم يقينا أنه ليس هناك ظلم، كما قال الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا، فيكفينا كلام ربنا على أنه ليس هناك ظلم، وأن الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فنحن نؤمن بكلام ربنا وأن الله لا يظلم العباد ولا يحصل هناك ظلم مثقال ذرة، لا يظلم الله عز وجل العباد، وأن العباد هم الذين يظلمون أنفسهم، وأن الحجة قائمة لله على العباد ببعثة الرسل كما قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما هذه العقول القاصرة فلا يمكن أن تدرك الحكمة لله فيما قدر وفيما أعطى ومنع، له الحكمة البالغة، وهذا مكنون علم الله عز وجل الذي حجبه عن الرسل كما تقدم، حجبه عن الرسل ولم يطلعهم عليه، فكيف يطمع عاقل الآن أن ينقب عن هذا العلم ويبحث عن هذه الأمور؟ ولكن نسلم لأمر الله، وهذا التسليم لأمر الله ثوابه الجنة، من صدق بكلام الله وأيقن أن كلام الله حق وأن الله كما قال ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد، وقول الله عز وجل إني حرمت الظلم على نفسي، واستيقن كلام الله، وكلام الله هو أصدق الكلام، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، قال الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام الله كله صدق لا كذب فيه، وأحكامه كلها عدل لا ظلم فيها، فكلامه كله صدق وأخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل، وهذا اجتمع فيه الأمران، أن ما أخبر به من أنه لا يظلم العباد هذا خبر صدق، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله عدلا دل أيضا على تأكيد الأمر وأن أحكام الله كلها عدل لا ظلم فيها. أما عقول البشر ضعيفة، الإنسان لا يدري عن كثير من الأمور ولا يعقل كثير من الأمور، وهو جاهل بنفسه كما تعلمون الآن، الإنسان إذا أصابه مرض لا يدري من أين أصيب وكيف أصيب إلا أن يأتي ويعرض نفسه على الطبيب، فإنسان لا يعرف نفسه كيف يطمع أن يعلم سر الله في القدر ويعلم يعني ما حجب عنه من العلم، وهو لا يدري عن هذا المرض الذي ألم به، ولا يدري ما سببه، ولا يدري ما مصدره، ولا يدري كيف أصيب، ولا يدري كيف يعمل يعني عقله، وكيف يعمل قلبه، وكيف يعمل هذا الجهاز الهضمي والجهاز السمعي والبصر، هو جاهل بنفسه، فكيف يطمع أن يعلم كيفية صفات الله أو سر الله في القدر؟ فالعاقل يقف عند حدود هذا العلم ويقنع بما علمه الله ويتفقه فيما خاطبه الله به. والخلل الذي يقع الآن أن يعرض بعض الناس عن العلم الشرعي الذي خطبنا به وينقب عن العلم المحجوب الذي لم نخاطب به، وسبيل العلماء هو التفقه في العلم المشروع العلم المبذول الذي خطبنا به والوقوف عند العلم المحجوب. ولهذا عاقب السلف ومنهم الإمام سالم بن عبد الله بن عمر وغيره من الأئمة أنهم عاقبوا بعض من يتكلم في هذه الأبواب وعاقبوهم حتى قتل بعض القدرية كما قتل غيلان الدمشقي القدري وقتل غيره من أهل البدع تعزيرا على هذه البدع وهذه المحدثات التي أحدثوها. قال المصنف رحمه الله بإسناده المتصل عن ابن وهب وحدثني أنس بن عياض أن غيلان وقف على ربيعة فقال يا ربيعة أنت الذي تزعم أن الله يحب أن يعصى؟ قال ربيعة ويحك يا غيلان فأنت الذي تزعم أن الله يعصى قسرا. ثم ذكر هذا الأثر أن غيلان الدمشقي القدري المعروف وهو يعني رأس في القدر وقف على ربيعة وهو ربيعة الرأي الإمام المشهور فقال يا ربيعة أنت الذي تزعم أن الله يحب أن يعصى. قال ربيعة ويحك يا غيلان فأنت الذي تزعم أن الله يعصى قسرا. يعني لاحظ الشبهة عند هذا القدري يقول للإمام ربيعة أنت الذي تزعم أن الله يحب أن يعصى. ما هو الجواب؟ هذا كلام غير صحيح، الله لا يحب أن يعصى، لكن هؤلاء لا يفرقون بين المحبة والتقدير، فالله قدر المعاصي ولكنه لا يحبها، ولهذا نقول الإرادة الكونية ليست مستلزمة للمحبة، فقد يقدر الله كونا ما يحبه كإيمان أبي بكر، وقد يقدر كونا ما لا يحبه ككفر أبي جهل. وأما الإرادة الشرعية فهي مستلزمة للأمر والمحبة، فكل ما أراده الله شرعا والإرادة الشرعية موافقة للدين فإن الله يأمر به ويحبه سواء وقع أم لم يقع. فأحب إيمان أبي بكر وقد وقع وأمر به، وأحب إيمان أبي جهل وأمر به ولكنه لم يقدره فلم يقع. فإذن القول بأنه يزعم أن الله يحب أن يعصى هذا جهل، فالله لا يحب أن يعصى، ولكن الله بحكمته يقدر ويعين كل من أراد شيئا فإن الله ييسره لما خلق له. فالقول أنه يحب أن يعصى هذا غير صحيح، بل إن الله قد يقدر القدر وقد يريد شيئا إرادة كونية وهو لا يحبه ولا يرضاه. فأجابه ربيعة بجواب فيه إلزام له، قال له فأنت الذي تزعم أن الله يعصى قسرا، يعني هذا جوابه، لأن القدرية يقولون أن الله لم يرد أن يعصى، فيلزم من هذا أن الله يعصى قسرا وأنه يعصى من غير إرادته الكونية، ولا شك أن هذا يستوجب النقص في حق الله تعالى الله عن ذلك. فلا تقع معصية إلا بإرادة الله الكونية، ولا تقع طاعة إلا بإرادة الله الكونية وهو مريد لها في الشرع. نعم. قال المصنف رحمه الله قال ابن وهب وأخبرني ابن مهدي عن عمر بن ذر قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول إن الله لو أراد ألا يعصى لم يخلق إبليس. نعم، هذه من أقوال السلف في تقرير القدر، وقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو الإمام التابعي الجليل وهو الخليفة الراشد المشهور قال إن الله لو أراد أن لا يعصى لم يخلق إبليس، هذا فيه رد على القدرية. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله قد ناظر غيلان الدمشقي فانقطع واستتابه وتاب، لكنه رجع إلى القول في القدر فقتل بعد ذلك. قال إن الله لو أراد أن لا يعصى لم يخلق إبليس، فخلق الله لإبليس لحكمة، أراد كونا أن يوجد إبليس وأن توجد المعاصي إرادة كونية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وسبب ضلال الفرق المخالفة لأهل السنة في هذا الباب عدم التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية، وعدم التفريق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي، وبين ما يأمر به ويحب وبين ما يقدره وهو لا يحب. هذا سبب الإشكال عند هؤلاء، فهناك إرادة كونية